الكتاب الكريم هي آية في نصف صفحة من سورة الأحزاب، جمع الله تبارك وتعالى فيها من صفات البر ما يكون عون للمسلم على الترقي والكمال. فالمسلم يحتاج إلى رفع درجته الإيمانية، يحتاج إلى الترقي، يحتاج إلى التقرب إلى الله عز وجل زلفى، وكل هذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فركائز الشخصية المسلمة في هذه الآية. فبدأ الله تبارك وتعالى بالإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، ويوم القيامة يخلد في نار حامية فما تنفعه شفاعة الشافعين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم إن المسلم إذا نطق بالشهادتين وبشاشة الإيمان خالقت قلبه صار من المؤمنين. وفرق بين الإسلام والإيمان، فإن أقواما زعموا أنهم مؤمنين فكذبهم القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يختلف عن الإسلام، إيمان في درجة أعلى. أنت إذا نطقت الشهادتين صرت مسلما. هذا المسلم ربما كان من العصاة أو من المذنبين أو من الذين يفعلون الفواحش أو يمارسون الكبائر والعياذ بالله، فلا ينبغي أن نقول هو مؤمن خلاص. وإيمانه يكون في الحضيض على قدر اكتسابه للمعصية خلاص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون في كمال إيمانه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، والقنوت هو الخضوع وطاعة الله تبارك وتعالى والتذلل بين يديه سبحانه، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. فبدأ بالصدق أولا، ثم بعد ذلك ذكر الصبر. وكلكم يعرف ما للصدق من منزلة في الدين وما للصبر من منزلة في الدين أيضا. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، خشوع الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلق الله تبارك وتعالى المنزلة العالية لعباده المؤمنين في صلاتهم على قدر خشوعهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا من الخاشعين يا رب العالمين. لا أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويجمع في ذاكرته ما فات وما مضى، فإذا سلم الإمام وخرج من صلاته انتبه. لا، هذا لا يكون من الخاشعين في حال من الأحوال. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم عن الحرام، وهذا تفسير في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا، أداة استثناء على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالواجب على المسلم أن يحفظ فرجه من الحرام. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية بالتأمل فيها وتأملها يحتاج إلى خطب ودروس، لكن عش وقف مع هذه الآية قليلا وطبقها على واقع المسلمين الآن. خذ مثلا خصلة واحدة، صفة واحدة، وهي الصدق. الصدق في القول والصدق في العمل. من الذي يتحرى الصدق ولا يقول إلا حقا في هذا الزمان؟ قليل ما هو. من الذي يصدق في قوله مع الله ومع الناس؟ من الذي يمارس الصدق مع نفسه بينه وبين نفسه؟ هذا أمر خطير أن ترى الكذب، وهو آفة من آفات اللسان ومرض فتاك من أمراض اللسان، أن تراه قد انتشر في مجتمعات المسلمين، أن ترى الكذب والافتراء والخوض في أعراض الناس بالباطل والزور، أن ترى هذه الأخلاق السيئة في مجتمعات المسلمين. فهل هؤلاء من الذين قال الله عز وجل في حقهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما، كفاه إثما وجرما وذنبا ومعصية، كفى عليه خلاص أن يحدث بكل ما سمع، يملأ أذنيه من كلام الناس، حد فلان حد فلان نعم، المرأة الفلانية نعم، الإخوة كانوا عملاء ثم بعد ذلك يقوم بنقل تلك الكلمات ويحدث الناس بكل ما سمع، كفاه اسما فهو من أهل النار، كفاء عليه، محدش عايز حاجة بقى خلاص. فنرى الشائعات ونرى الإجرام ونرى الطعن في أعراض المسلمين ونرى الطعن في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشر وفشى بين الناس في هذه الأشهر الماضية. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب منصب، ألا قبحا لمنصب يكون من ورائه النار؟ هب أنه قد نال الدنيا وأخذها خلاص، خذ الدنيا خذ المنصب، لكن هل كان هذا بشرف؟ هذا أهم ما في الموضوع. المسلم لا يبحث لنفسه عن منزلة بين الناس، فعلى قدر إيمانه وقربه من الله تكون الرفعة، أما من طلب لنفسه الرفعة بين الناس فهيهات هيهات، فإن الذي يفعل كل ما يستطيع، الذي يصنع كل شيء في سبيل الوصول إلى هدف من أهدافه حتى وإن خرج عن دينه، هذا لا قيمة له ولا خلاق ولا وزن عند الله تبارك وتعالى. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فنرى الناس الآن يتهاونون في تلك المسائل إلا من رحم ربه، يخوضون في أعراض الناس ويتهمون الناس الأفاضل الذين ملأوا البلاد علما وورعا وتقا، حتى وإن لم يكن من الصالحين، هب أنه يا أخي هذا الإنسان الذي خط أنت في عرضه كان من العصاة، ليس لك أن تقوم بنقل شيء عنه إلا إذا رأيت بعينيك، ثم إنك إذا رأيت بعينيك، إذا رأيت مثلا هذا الإنسان وهو يفعل الفاحشة، هل معك شهود؟ لا ليس معي، خلاص أقمنا عليك الحد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في حق رجل حتى وإن رأيت تلك المرأة وهي تمارس الفاحشة لابد أن تصحب شهودا معه، فما بالكم بالذي يتكلم في الدعاء. قل لك السلفيين مين يا ابن السلفيين يا ابن الله دي؟ ده يقصد المشايخ والخطباء والحفاظ والقراء، ده السلفيين كانوا عمر يا جاي. يعني انت بتسب امة؟ احنا عندنا كم واحد، كم مليار سلفي ولا كم مليون، كم واحد مليون من اهل التقى والطاعة يا سلفي، يعني متبع للكتاب والسنة. ولكن الاعلام النجس هو الذي افسد تلك الصورة وجعلها منتكسة في اعين عامة الناس حتى وقعوا وطعنوا في الكتاب والسنة من حيث لا يشعرون. ما احنا كنا كويسين لنعرف لا سلفي ولا بتاع حزبي ولا بتاع، احنا كلنا أمة واحدة وخلاص. لا ده اطلق اللحية وقصر ثوبه فهذا سلفي، ولو نعم انتوا عارفينه، ولو مش عارف عمل ايه يبقى ايه. ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ السلفية ليست مذهبا ولا حزبا من الأحزاب، السلفية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو ده المنهج، كتاب وسنة لفهم السلف الصالح. سبحان الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انت اللي مزعلك انه وقع في لحيته وبقى متبع للسنة وقصر ثوبه وقال كتاب وسنة، ده بقى اللي حرق مقطعه لأنه شيطان رجيم. فقال لك السلفيين جاهلون والسلفيين جاهلون والسلفيين فشل وسلفيين. اتق الله عز وجل في لسانك، ولابد أن تفهم. وأنا لا أدافع عن حزب من الأحزاب، فلست حزبيا ولست منتميا إلى حزب من الأحزاب، لكنني أدافع عن دين الله تبارك وتعالى. من طعن في السلفيين فقد طعن في الإسلام، لأن السلفيين دول ما همش جماعة، ما همش حزب من الأحزاب. لا، هذه الكلمة السلفي تطلق على من كان متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الإعلام بقى خلاها منحصرة في بلد معين، في بلدة معينة أو في حتة معينة أو في دولة معينة، قال لك دول السلفيين، احنا مالناش دعوة بالكلام ده. كل من كان من المحبين للكتاب والسنة ومن المتبعين فهو سلفي، حتى وإن فعل معصية من المعاصي. ما قال أحد من العلماء إن السلفية معصوم، حدش قال من العلماء إن السلفي ده أو الإنسان المتبع أو السني كما سماه ابن القيم، تسمية جميلة. قال الإمام ابن القيم: أبشر أيها السني، افعل السني نسبة إلى السنة وهو المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيهم شرفا أنهم لا يتبعون إلا القرآن والسنة، القرآن واحد والسنة وما ينطق عن الهوى. التانيين بقى يدوروا ويشوفوا بيتبعوا مين اللي كان مات ومين المؤسس، ما احنا ما نعرف. مؤسس السلفية هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، احنا ما نعرفش حد تاني. تاخد بالك، فتيجي تشوف الناس يطعنون كان عمل مش كان عمل، انت شفت بعينك، قطع الله ألسنتهم. فلا بد أن نتقي الله عز وجل أيها الإخوة في ألسنتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. انظر إلى هذا الإنسان وضعه في ميزان القرآن والسنة. أي إنسان أين هو من القرآن؟ والله العظيم ما عرف يقرأ الفاتحة، اللي رايح ده وطلع ونزل وعمل له الليلة ولا يعرف حاجة في الدين. إنما هي مناظر كده بس وبتاع وكلام. يقول لك السلفيين عملهم وغصدهم، وانت يا ابني مالك ومال مالك ومال الكتاب والسنة؟ انت خد بالك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وجدتموه يطير في الهواء يا ويغوص في الماء، ينزل تحت المحيط ويطلع، فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. تعال انت بتطير في الهواء، تعال انت بتعمل كده ليه؟ معاك ايه انت؟ ايه اللي خلاك تطير كده؟ ما انت ممكن تبقى ساحر ولا كاهن ولا بتاع، ولا انت مالكش وزن في الاسلام. من وجدتموه يطير في الهواء ويغوص في الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه. هو ده المقياس، هو ده المعيار، هو ده المنهج، هذا هو النور. النور نور من من الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح إخواني بمراجعة الحسابات وأن نبحث في أسباب التمكين، كيف يمكن لنا في دين الله تبارك وتعالى. التمكين معروف، استخلاف معروف، خلافة معروف، خلاص بالإيمان والعمل الصالح وبإصلاح الظاهر والباطن وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده الطريق، وما سوى ذلك فلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن، اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوب الموحدين، وانصر عبادك المؤمنين، اللهم أمين يا رب العالمين، وارزقنا الأمن والأمان، واحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، اللهم ارزقنا حاكما مسلما يا رب العالمين كي يحكم فينا بشرعك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.